أيوه أحسن، هو الذي نزل في رمضان. وقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي دلائل وحجج، بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدي المنافي للضلال والرشد المنافي المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان، ولا يقال رمضان. يعني في بعض السلف كره أن تقول رمضان واستحب أن تقول شهر رمضان، هذا مقصودهم. كما أن بعض السلف مر معنا في ابتداء المقدمة في التفسير، بعض السلف كره أن تقول سورة البقرة واستحب أن تقول السورة التي يذكر فيها البقرة، لكن هذا قول مرجوح. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن بكار بن الغيان حدثنا أبو معشر عن محمد بن معشر. أبو معشر. حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب بن القرضي وسعيد هو المقبري عن أبي هريرة قال لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. ولم يصح أن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل. ومما يدلك على أنه لا يصح أن يكون رمضان اسم من أسماء الله، لأن من شرط أسماء الله أن يكون الاسم من الأسماء الحسنى، وعلامة الحسن تضمنه لمعنى حسن في نفسه بغض النظر عن الإضافة. طيب رمضان إيش المعنى الحسن فيه؟ حر، ما في معنى حسن. مثل شوال، ما في معنى حسن، لا قبح ولا حسن. نعم. قال مثل المسعر، المسعر ليس من أسماء التسعير، ما فيه مدح ولا فيه ذم. نعم. أحسن الله عليك. قال ابن أبي حاتم وقد روى مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك وقد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك ورخص فيه. نحو كلامك الأول صح، لأن روي نحو وإن نائب الفاعل نحو. السلام عليكم. ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. قلت أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن المدني إمام في المغازي والسير، ولكن فيه ضعف، وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي وهو جدير بالإنكار، فإنه متروك وقد وهم في رفع هذا الحديث. طبعا أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني ضعيف في الحديث، إمام في المغازي. أما ابنه محمد يأتي بالمناكير سواء في الحديث أو في المغازي. نعم. وقد وهم في رفع هذا الحديث. وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال باب يقال رمضان، وساق أحاديث في ذلك، منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك، وقوله فمن شهد ولا من ولا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إيجاب حتم على هذا حتم إيجاب حتم يعني لازم، هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر أي كان مقيما في البلد حتى دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه، ولهذا حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر أن يفطر بشرط القضاء، فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر أي في حالة السفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام، ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.

والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل الفروع في تفاصيل بعض الفروع بينهم. وقوله ولعلكم تشكرون أي إذا قمتم بما أمركم الله به من طاع إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. يعني القول بأنه قال لا يشرع التكبير في عيد الفطر، يعني مقصود أبي حنيفة رحمه الله لا يشرع التكبير في عيد الفطر يعني بعد الصلوات، هذا قول الجمهور، ما في تعارض بينه وبين قول من قال بشروع مشروعية التكبير في عيد الفطر، لأن المقصود من رؤيتهم للهلال أو من ليلة مغيب الشمس من يوم الثلاثين يبدأون التكبير، لكن ما في تكبير مقيد، فعلى هذا يحمل قول أبي حنيفة أنه ليس في عيد الفطر تكبير مقيد بخلاف عيد الأضحى. نعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن عبدة بن أبي برزة السجستاني عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أن أعرابيا قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت لهم. ورواه ابن جرير عن محمد بن حميد الرازي عن جرير به. من هذا الحديث اختلف بتحسينه وتضعيفه، ومعنى قوله قريب فنناجيه يعني ندعوه بلفظ نسمع نفسنا ويسمعه ولا يسمعه من قرب، أو فننادي أي نرفع به أصواتنا فيسمعنا البعيد. نعم. ورواه ابن مرجوية وأبو الشيخ الأصبهاني من حديث محمد بن أبي حميد عن جرير به. وقال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أين ربنا فأين ربنا؟ نعم. فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. وقال هذا مرسل، والمثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاري أين الله؟ قالت في السماء، قال إنها مؤمنة. نعم. وقال ابن جريج عن عطاء أنه بلغه لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو، فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي مطلقا في أي ساعة تدعوني. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال فدنا منا فقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم أربعوا يعني من الأربعاء، ايش علاقة الأربعاء في الموضوع؟ اربعوا بمعنى ارفقوا ووزنه، لا تنسى اربعوا بمعنى ارفقوا ووزنه. شنو وزن ارفقوا؟ نفس وزن اربعوا. أيوة، عشان ما تنسى ما تخلط. أما اربعوا من الأربعاء يعني ادخلوا في الأربعاء مثل ثلثة وادخلوا في الثلثة. أحسن الله عليكم. اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن ابن ملي عن مكتوب ملي. لا عبد الرحمن ابن مل أو مل أو مل، يجوز فيه الأوجه الثلاث ما تخطي فيه أبدا، وهو مخضرم عبد الرحمن ابن مل ابن مل ابن مل. نعم. أحسن الله عليكم.

فلا تدعوه ولو أن أحدكم تجرع جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة ماء تشبها بالآكلين، ويستحب تأخيره إلى قريب في جار الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن حاتم الحمصي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغذاء المبارك. طيب استريح شوية، شكلك تعبت. لا عادي يا شيخ. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النار إلا أن الشمس لم تطلع، وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود. قاله النسائي وحمله على أن المراد قرب النار، كما قال تعالى: فبإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أي قارين انقضاء العدة، فإما إمساكم بمعروف أو ترك للفراق. وهذا الذي قاله المتعين وحمل الحديث عليه أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تساموا في السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل هذا عن أبي بكر وعمر وعلي بن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم عن طائفة كثيرة من التابعين منهم محمد بن علي بن الحسين وأبو مجلز وإبراهيم النخعي وابو الضحى وابو وائل وغيره من أصحاب مسعود وعطاء والحسن والحكم بن عنيت ومجاهد وعروة ابن الزبير وابو الشعثاء جابر بن زيد، وإليه ذهب الأعمش ومعمر بن راشد. وقد حررنا سنيد ذلك في كتاب الصيام المفرد ولله الحمد. وحكى أبو جعفر بن جرير في تفسير عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. قلت: وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه لمخالفتي نص القرآن في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لفظ البخاري. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكن المعترض الأحمر. وروى أبو داود والترمذي ولفظهما: كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن المهدي قال: حدثنا شعبة عن شيخ من بني قشير سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر. ثم رواه من حديث شعبة وغيره عن سوادة بن حنظلة عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطير ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني علية عن عبد الله بن سواد القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير. رواه مسلم في صحيح عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم وابن علي مثله سواء. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا ابن مبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره أو قال نداء بلال، فإن بلال يؤذن بليل أو قال ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا حتى يقول هكذا. ورواه من وجه آخر عن التيمي به الإشارة: ليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا، المقصود بهكذا يعني هكذا وهكذا ولكن هكذا، هذا المقصود بالإشارة. قال وحدثني الحسن بن الزبرقان النخعي قال حدثني أبو سامة عن محمد بن أبي ذئب عن حارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فالذي كأنه ذنب السرحان لا يحرم شيئا وإنما هو المستطير الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام وهذا مرسل جيد. قال عبد الرزاق خبرنا ابن جرير عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول هما فجران فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئا ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب. وقال عطاء فأما إذا سطع سطوعا في السماء وسطوع وينذب في السماء طولا فإنه لا يحرم به شراب للصائم ولا صلاة ولا يفوت به الحج ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال حرم الشراب للصيام وفات الحج. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء وهكذا روي عن غير واحد من السلف رحمهم الله تعالى. مسألة ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام يستدل على أن من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة جمهور العلماء سلفا وخلفا لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عندهما ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ. فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين كما ترى وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه والفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما ولم يرفع. فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا ومنهم من ذهب إليه ويحكى هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وسالم وعطاء وهشام بن عروة والحسن البصري. ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن يصبح جنبا نائما فلا عليه لحديث عائشة أم سلمة أو مختارا فلا صوم له لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يحكى هذا عن عروة والطاووس والحسن. ومنهم من فرق بين الفرض فيتم فيقضيه وأما النفل فلا يضره رواه الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي رواية عن الحسن البصري أيضا. ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديث عائشة أم سلمة ولكن لا تاريخ معه وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة وهو بعيد أيضا إذ لا تاريخ بل الظاهر من التاريخ خلافه. ومنهم من حمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على نفي الكمال فلا صوم له لحديث عائشة أم سلمة الدالين على الجواز. وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها والله أعلم. ويمكن جمع آخر بين حديث أبي هريرة وحديث أم سلمة وعائشة ما هو؟ إن المقصود بحديث أم سلمة وعائشة أن الرجل جامع في الليل وأصبح جنبا ولم يغتسل. وحديث أبي هريرة أن فعله الجماع أصبح مع إدراكه شيء من النار. نعم أحسن الله عليكم. وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا كما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر أخرجه أيضا. وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ورواه الترمذي من غير وجه عن الأوزاعي به وقال هذا حديث حسن غريب. وقال أحمد أيضا حدثنا عفان حدثنا عبيد بن إياد سمعت إياد بن لقيط قال سمعت ليلى امرأة بشير بنت الخصاصية ابن الخصاصية ابن الخصاصية تشديد. نعم.

وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله تلك حدود الله أي المباشرة في الاعتكاف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني هذه الحدود الأربعة، ويقول أحل لكم لا الصيام الرفث إلى نسائكم حتى بلغ ثم أتم الصيام إلى الليل. وكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا. قوله كذلك يبين الله آياته للناس أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفصيله، فكذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون. كما قال الله تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل للحرام. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام ولا يحرم حلالا هو حلال وإنما هو ملزم في الظاهر فإن طابق ما في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره على المحتال وزره. ولهذا قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتجلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا أي طائفة من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم. قال قتادة تعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب. واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا. وقال أبو حنيفة حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور في نفس الأمر ولكنهما عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها عنده. وقالوا هذا كلعن المرأة إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه وإن كانت كاذبة في نفس الأمر، ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى مسألة. قال القرطبي أجمع أهل السنة على أن من أكل حراما ولو لم يصدق عليه اسم المال أنه يفسق. وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة لا يفسق إلا بأكل مئتي درهم فما زاد، ولا يفسق بما دون ذلك. وقال الجبائي يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه. يسألونك نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم والعمل الصالح. شكر الله لكم حسن الاستماع ولك حسن القراءة. إذا عندكم سؤال تفضل. دار أسامة كان في الجهة الغربية من المسجد النبوي الشمالية، بالضبط ما أعرف، لكن في الجهة الغربية من الغربية الشمالية من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قريبات لكن هي أبعدهن دارا، لأن دار عائشة وصفية، دار عائشة وحفصة وأم سلمة وفاطمة في الجهة الشرقية ملاصق للمسجد، أما دارها هي في الجهة الغربية الشمالية يعني من هذه الزاوية في المسجد. نعم شيخ هذا صحيح. لأن المنفي هنا ما كان محمد أبا أحد من رجالك أبوة نسب، أبوة نسب، وسبب النزول يبين هذا المعنى. وأما أبو المؤمنين المقصود أبو المؤمنين أبوة إيش؟ العلم. والأبوة أبوتان، أبوة نسب وأبوة سبب. أبوة النسب الطينية، أبوة السبب العلمية. وذلك لا زال السلف يقول بعض البعض يا أبانا، يا أبانا، ايش يقصد؟ يا والدنا، ايش يقصد؟ شيخ. نعم صلى الله عليه. ايه الفرق بين زماننا وزمانه. لذلك كان في طبيب متدين اذا جاءه مريض توفي رحمه الله ما كان يقول له اخذ الدواء ثلاث مرات، يقول له اخذ الدواء مرة بعد صلاة الفجر، مرة بعد صلاة الظهر، مرة بعد صلاة العشاء. تفضل دكتور. هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم واليومين والثلاث، أما الوصال للسحر ليس بخاص، بالدليل لفظ قول من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، وما رواه الإمام أحمد قال صيام آل محمد الوصال إلى السحر. ده ما يأكل، إذا أكل ما في وصال، إذا أذن لا يأكل، لا ينشغل بالأكل كأنما أذن بالنسبة له. هو المقصود، ما المقصود من الوصال؟ لازم نفهم إيش المقصود من الوصال. هل هو نزيد الزاد جوع؟ لا، المقصود من الوصال أمران، أحدهما قوة، القوة الروحية النفسية للعلاقة والذكر والقراءة القرآن والصلاة والجلوس في المسجد إلى آخر. المعنى الثاني المقصود من الوصال حتى لا يحتاج إلى الذهاب لصنع الطعام والذهاب إلى الخلاء وإلى آخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواصل إلا في الاعتكاف. عرفت ولا لا؟ نعم أحسن الله عليك. ما في بس هذا مباح، مباح. نعم لا يجب. نعم لا يطعمني يعني يقويني بما يقوم مقام الطعام كما قال الحافظ ابن كثير. نعم نعم متى؟ على النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثانية. شو نعم أحسن الله عليكم. تفضل. إذا كان ليس بمقدوري في رمضان فلا بأس أن يكون بعد رمضان. شيخ موضوع أحسن الله عليكم اللي هو يطعمني ربي ويسقيني قد يكون اللي هو من الذكر وكذا كما يرد في آخر الزمان ممكن. في سنوات ممكن الجوع ممكن يكون تقوية الله له بالذكر وغير ذلك. أبا سلمان إيش؟ ايش قال يا جماعه؟ هذا هو. ولذلك جاء في الحديث قال ولو عود اراك، يعني انا اخذ منك قلم ما يسوى يمكن دينار بغير رضا نفس منك هذا ظلم، والظلم فسق. لا هذا لا يسمى صيام، هذا يسمى امساك، أمسك عن الطعام عرفت والشراب إلا الماء تطببا، هذا مو صيام، هذا لا يسمى صيام إلا لغة. نعم هذا لفائدة الركب وفائدة الظهر إلى آخر. أبو عبد الوهاب عندك شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك.